الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ونسأل الله أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا يوم القيامة. قال في السؤال 95: هل الحدود كفارات لأهلها؟ الحدود أي كل ذنب قرن به حد، وسمي الحد حد أنه لا يزاد عليه ولا ينقص منه، صحيح هذا؟ سمي حدا أنه لا يزاد عليه ولا ينقص منه. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 واحد لا يجوز، 99 لا يجوز. إذن 100 يعني إيه؟ هذا هو حد، صحيح؟ حد القذف 80 جلدة، صحيح؟ فاجلدوهم 80 جلدة لأنه حد، صحيح الكلام؟ لذلك اختلف العلماء في الخمر هل فيها حد أم بها تعزير، اختلفوا هل بها حد. ما معنى حد؟ يعني لو قلنا 80 جلدة إذن لا يجوز الزيادة أو النقصان، صحيح الكلام كده؟ ولو قلنا تعزير أي بما يراه ولي الأمر في ذلك، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وكذا من حديث أنس، النبي عليه الصلاة والسلام جلد 40 وضرب في الخمر، قال: فكان يؤتى بشارب الخمر ويوضع بيننا فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بجريدة، يعني جريد النخل، واضح هذا؟ يعني اللي في إيدك، يعني أي حاجة في إيدك يروح واخد الطريحة التمام وخلاص على كده، ده اسمه إيه؟ ده تعزير، ضرب، ياخد علقة موت زي ما بيقولوا كده، علقة ضرب كده، صح الكلام؟ وجلد 40 عليه الصلاة والسلام، يبقى لما جلد 40 وضرب يبقى هذا ايه؟ تعزير. طب ايهما اشد، الضرب ولا الجلد؟ قد يكون هذا وقد يكون هذا، لكن في الاغلب الجلد اشد. اذا معنى ان النبي عليه السلام يفعل عذاب شديد واشد، اذا الامر ايه؟ متروك الى ولي الامر. لذا جلد ابو بكر 40 وجلد عمر 80، جلد عمر 80. جاء علي بن أبي طالب كما في الصحيح قال: ضرب النبي وجلد 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 40، جلد عمر 80 وأنا أجلد 40 و80 وكل سنة، وكل سنة. لذلك شارب الخمر هنا الصحيح، وهذا مذهب ابن محمد بن حزم، وهو مذهب من المحدثين الشيخ ابن عثيمين كما صرح به في الشرح الممتع، على أنه ليس حدا وإنما هو تعزير. طب ما الفارق؟ لا، في فارق كبير، لأنه لو كان حد ما يصح أن يزاد أو ينقص أو يغير به شيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن جاء في الرابعة فاقتلوه. فقد يجلد وقد يضرب وقد، قال ابن القيم رحمه الله: علم من ذلك أن أمره مردود إلى ولي الأمر. إذن هذا به إيه؟ به تعزير وليس حدا. إذن فهمت ما معنى الحدود؟ هل الحدود كفارات لأهلها؟ يعني رجل سرق قطعت يده، هل هي كفارة لهذا الأمر، لهذا الذنب، لهذه الكبيرة؟ الجواب، هذا هو السؤال. قال الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه. العصابة هم العصابة من العصبة، من الجماعة، من الجماعة. وصار هذا التعريف إنما يطلق على جماعة المجرمين، لكن له تعريف في الشرع، صحيح، بخلاف تعريف العرف. لذلك قال النبي في غزوة بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة، أي هذه العصبة، حزبك، هذه الجماعة، هؤلاء القوم. لذلك الجماعة، الجماعة في السنة إنما يعنى ما كان عليه النبي وأصحابه. يد الله مع الجماعة، أي أن الله عز وجل يعينك ويثبتك إذا أردت على ما كانوا عليه. من خرج عن الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية. من الجماعة؟ ما كان عليه النبوة، مش الجماعة الجماعات. شوف التعريف قلبوا الايه، قال لك اهو يضل الجماعة من خرج عن الجماعة، قال لك اذا لازم في ايه، لا الجماعة في لسان الشرع. ما هو الخلل وقع من اين؟ الخلل وقع انك تتربى في بيئة على مصطلح ثم تسخر مراد الشرع، ثم تسخر مصطلحات الشرع على المراد الذي تربيت عليه. هنا يقع بقى ايه؟ تحليل الحرام وتحريم الحلال. صح الكلام؟ إذن النصوص التي فيها الجماعة اعلم أنه على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ايه؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام واستفترق أمتي إلى 93 في كلها في النار إلا واحدة. قال من؟ قال الجماعة. الجماعة ما قالش الجماعات، يبقى قال الجماعة. يبقى في ايه؟ يبقى في جماعة واحدة بس، يبقى في جماعة. يبقى هذه الكلمة منه عليه الصلاة والسلام ترد على جميع الطوائف الذين يقولون ايه؟ كل الجماعات دي خير، كلهم بيشتغلوا لله عز وجل. زي ما واحد احمق يقول لك كلهم عاملين زي التورته، عاملين زي ايه؟ ما هي فعلا تورت، بيض على لبن على شوكولاته على دقيق على صحيح الكلام؟ لخبطه لخبيط زي بعيد عنك يعني، مفهوم؟ فقال ايه؟ هي الجماعه. اذن هي ما جماعه واحده. طب اي جماعه؟ فسرها النبي عليه الصلاه والسلام ما انا عليه اليوم. اذن افهم المصطلحات ولا تسخر ما تربيت عليه، تسخر مصطلحات الشرع على الذي تربى عليه. لا افهم هذا الكلام. فاذا سمعت مصطلح من مصطلحات الشرع فاطلب مراد الشرع فيه. لذلك ما الثمره من تعلم الاصول؟ البحث ده بحث اصولي. ما الثمره من تعلم الاصول؟ معرفه مراد الله ومراد النبي عليه الصلاه والسلام. واقيموا الصلاه، ما هو المراد؟ للوجوب ولا للاستحباب؟ ما هو هنا بقى المراد. واقيموا الصلاه، ما هو المراد؟ للامر يعني الوجوب ولا للاستحباب؟ مفهوم الكلام؟ يبقى تفهم مراد مراد الشرع بعلم الاصول يتضح لك المراد، بغير علم الاصول تكون اعمى عن المراد، فتضع هذا في ذاك وذاك في هذا وتكون فوضوي. مفهوم الكلام؟ قال وحوله عصابه من اصحابه قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. وأصل المبايعة وضع اليد في اليد. وأعتقد أنه صار لي إماما، لذلك الخروج بيكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل ثلاثة. فلو لم تخرج بقول ولا بفعل ولكن لم تعتقد أنه إمام صرت من الخوارج. صحيح الكلام؟ فالخروج إنما يكون بهذه الثلاثة، بواحدة منها يصير المرء من الخوارج. مفهوم هذا؟ فهنا المبايعة. قال بايعوني على أي شيء؟ قال على ألا تشركوا بالله شيئا. هذا كلام عام في الأكبر والأصغر. صحيح الكلام هنا؟ ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. فمن وفى منكم ذلك وثبت. وإبراهيم الذي، شو احنا عاملين كم محاضرة بنتكلم عن إبراهيم عليه السلام. طيب وإبراهيم الذي نسأل الله عز وجل أن نوفي. فلان وفى في طلب العلم، فلان وفى في عبادته، فلان وفى. فالسؤال هل نحن وفينا؟ ووفى لن توفي إلا إذا كان هناك وفاء، أن يكون عندك ولاء محبة ونصرة لأمر العلم فتوفي فيه. فلا تسمع بدعة إلا وقمت وتعلمت وبينت ما فيها من عوار، يبقى عندك سجية كده، سجية. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو إيه؟ هو ده الجواب، فهو كفارة له. الحديث هذا دليل رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنب، صحيح؟ فين وجه الاستدلال؟ فهو كفارة له، لأنه لو كان الكبيرة كفرا لما كان في السرقة قطع، وإنما كان في السرقة ردة وقتل، صح الكلام؟ ولا تظنن بأن الخارجي أو التكفير يكون تكفيريا أو خارجيا إذا كان يكفر بكل ذنب، لا، بل إذا كان بذنب واحد هو كبيرة أو دون ذلك وليس بكفر أو شرك وصار به يكفر الناس بهذا ولو واحدة فقط، صار من الخوارج الذين زموا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ يعني لو كان كل المعاصي يقول كبائر أو هذه صغائر بقول أهل السنة، وقال في الحكم غير ما أنزل الله بأنه كفر على الإطلاق، يبقى هنا تكفير بإيه؟ بذنب، حكمه يكون من الخوارج ويكون من التكفيرين الذين جاء فيهم الوعد بواحدة فقط. لا تظنن النبو إيه؟ أنه حتى يكون تكفيرين أو خارجين أنه يكفر بكل شيء، لا. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، انظر، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. إذن هذا دليل رد على إيه؟ على الذين يكفرون به، على الذين يكفرون بالذنب، لأن الخوارج قد يكفرون بالصغيرة، ومنهم طوائف تكفر بالكبيرة، ومنهم طوائف تكفر بالإصرار على الكبيرة، كأتباع النجدات، أتباع محمد بن نجد. واحد اسمه محمد بن نجد طلع طقت في دماغه، قال لك لا، جماعة دول أهل بدعة، اللي يقول لك بيكفروا بالصغيرة دول، اللي بيكفروا بالكبيرة دول عندهم غلو، لا يكفروا إلا إذا أصر على الكبيرة. طب أصر كم مرة؟ ما هو التكفير ده بالجنس، بالجنس ولا بيه ولا بالكم؟ ما هو لو كان بالجنس يبقى بمرة واحدة يكفر، لو كان بالكم يبقى كم مرة؟ طيب عشان كده يقول لك ايه، بعض الناس حب يخرج قال لك لا، اذا حكم بغير ما انزل الله مرة او اثنين او ثلاثة عدها له، لكن اذا حكم 10 20 30 40، طب 41، طب اقل من 40، ما في ايه، ما في ضابط، يعني ما في قواعد، نسأل الله السلامة والعافية. ما هو انت لو قلت يكفر خلاص، فبعضهم قال لك ايه، قال لك نخرج من مأزق ده، قال لك يبقى لو حكم مرة واحدة بغير ما انزل الله يبقى ايه، يبقى كافر. يبقى انت كده محتاج ان شاء الله امام معصوم، انت محتاج نبي، صح الكلام؟ محتاج ايه؟ محتاج نبي، منزل الذي لا يذنب، صح الكلام؟ نسأل الله السلامة. يبقى كده راح، شوف، حب يخرج المسألة راح للشيعة، ما هو الشيعة يقولون بأن الإمام ايه؟ لازم يكون معصوم، ما هو آية الله فلان يعني معصوم، انت عارف يعني آية الله؟ كمثل الشنودة وغيره، المتكلم عن الله لا يخطئ، لذلك كلامه سيف، كلامه سيف على رقابه، فهمت؟ قال يعني غير الشرك. قال عبادة: فبايعناه على ذلك. لذلك هذا الحديث أيضا فيه دلالة على أن من فعل كبيرة تحتاج فيها إلى حد وستر الله عليه فلا يكون هو من يفضح نفسه، وإنما يتوب إلى الله بينه وبينه. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أن تقدروا عليهم. لكن إذا قدرتم عليهم، ابن تيمية لي رسالة في المسألة دي خلاصتها، إن قدرتم عليهم قبل التوبة إذن هنا الحد. لكن إذا تابوا، تاب الله عليهم وعلمتم بعدها توبته وإلى آخره، فهنا إيه؟ فهنا ليس فيه شيء. إلا الذين تابوا من قبل أن، من قبل أن تقدروا عليهم، صح الكلام؟ لكن إذا رفع الأمر إلى الإمام خلاص ما يصح أن يقول أنا سأتوب أو تبت إلى الله عز وجل خلاص، لا، هل قبله؟ قبل ذلك، مفهوم؟ لكن العقوبة الظاهرة أمام المخالفة الظاهرة. لذلك من فعل معصية، من فعل كبيرة، إنما يتوب إلى، يتوب إلى الله عز وجل، واضح؟ لذلك ده يحل لك الإشكال. في صحيح الإمام البخاري ومسلم حديث ماعز الذي وقع في الزنا، صحيح، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله طهرني من الزنا، وقد تاب، قد جاء تائبا، خد بالك، هو الذي جاء ما أمسك به، هو الذي جاء ما أمسك به. طيب إذا كان قد جاء وما أمسك به، لأنه لو كان أمسك به وشهد أربعة خلاص الكلام انتهت المسألة، لكن هو تاب إلى الله عز وجل ثم جاء إلى، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أقام عليه الحد، فكيف هذا الكلام؟ والله يقول من قبل أن تقدروا عليه. قال الإمام شيخ الإسلام إمام كل زمان رحمة الله عليه، قال وإنما الشأن إذا تاب فتاب الله عليه، فلا يصح وقوع العقوبة عليه بعد أن تاب، وإنما العقوبة على من قدر عليه، واضح؟ اثنين، لكن إذا تاب وطلب هو أن يقام عليه الحد من قبل الإمام، فالإمام يقيم هنا لطلبه لا لعقوبته، لأنه هو المعز اللي أتى، ما هو الذي أمسك. لذلك في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم ماعز أراد أن يفر فقاموا عليه أيضا وضربوه بالحجارة، قال النبي هنا هلا تركتموه، الرواية صحيح البخاري، هلا تركتموه، كيف هلا تركتموه؟ أليس هذا حد؟ لا، افهم القصة، واضح الكلام هنا؟ إذن فيه فرق بين أن يقدر عليه وهو يفعل الشيء، واضح، وقبل توبته، وفي فرق أنه تاب إلى الله عز وجل، ولكن هو الذي طلب من الإمام، ليس من أي أحد. بعض الناس يفعل شيء ويروح رايح لواحد يقول له طهرني من الزنا، اجلدوني، إيه هذا الكلام؟ ستر الله عليك فاستر على نفسك وتب إلى الله عز وجل، فإن الله غفور رحيم. قال فبايعناه، قال عبادة فبايعناه على ذلك. إذن ما يصح نقد الإيه؟ ما يصح نقد البيعة. السؤال 96 بعد 100، ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه، هذا مات وما، وما تاب، وبينما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل، دخل النار. قال لا منافاة بينهما، فإن من يشاء الله أن يعفو عنه يحاسب الحساب، الحساب اليسير الذي فسره النبي عليه الصلاة والسلام به بالعرض، ولكن من نوقش الحساب عذب، كما في صحيح مسلم حديث عائشة، وقال في صفته يدنو أحدكم من ربي عز وجل حتى يضع عليه كنفة، كنفة أي سترة، فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره أي بذنوبه، ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها، وأنا أغفرها لك اليوم، أغفرها لك اليوم، أي أن عقوبتها ها أنت ستتجنبها، لأن الاستغفار يجنب عقوبة الذنب، على ما ذكرنا الفرق بين العفو والمغفرة. صحيح الكلام؟ قال: وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش عذب. لذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك. إذن معنى ذلك الزنا، أكل الربا، ما دون ذلك، إذن يغفر ما دون ذلك. إذن هذا دليل على أن الكبيرة هنا كالزنا والربا وغيرها مثلا من أمثالها ليست كفرا، فهي رد على الخوارج، لأن الخوارج هذه الأيام يقولون بأن وضع البنوك في البلد هذا دليل على استحلال دليل على استحلال الربا. واضح الكلام؟ دليل على استحلال الربا. طبعا هذا الكلام سيكون به تكفير بالجملة، تكفير بالجملة. شوف دليل على إيه؟ على الاستحلال. وهل الاستحلال المكفر إنما يكون بهذا بالفعل؟ يعني واحد زنى مرة مرتين ثلاثة أربعة يبقى ده دليل على أنه مستحل؟ مستحيل عقديا؟ من قال ذلك يكون من الخوارج، من التكفيريين، قبحهم الله حيثما كانوا. مفهوم الكلام؟ فإن الاستحلال المكفر هو اعتقاد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا نقل عزيز عن شيخ الإسلام ابن تيمية، أنقله لك نقل عزيز من ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول. فإن كثير من أهل العلم يريدون الإتيان بكلام ابن تيمية في هذه المسألة، هذه مسألة عزيزة. تعريف ابن تيمية في الاستحلال المكفر، قال: هو اعتقاد حل، اعتقاد حل ما حرم أو اعتقاد تحريم ما حلل. من اعتقد ذلك يكون كافرا، يعني من اعتقد حرمة هذا الماء حكمه يكون كافرا، كمن يعتقد حل الزنا يكون كافرا، بل إن من اعتقد تحريم الحلال أشد، لأن الحلال أكثر. طيب الاعتقاد هذا أمر قلبي ولا لا؟ أمر قلبي. صحيح الكلام؟ طيب هل تعرفه بمداومة الفعل الحرام؟ لا، وإنما بما أظهر على اللسان أو البنان. وبعد أن يظهر على اللسان والبنان تقول القول أو الفعل كفر، لكن لا يستلزم من قول الكفر كفر القائل، فعل الكفر كفر الفعل. نبين له، نعلمه. أهل السنة أرحم بالناس من الناس. ليه؟ لأن معهم العلم والعدل، أما غيرهم معهم الجهل والظلم. قال شيخ الإسلام: وهما أصلان في الإنسان، إنه كان ظلوما. والتعريف ده ساقه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة الجهمية. اعتقاد إيه؟ اعتقاد حل الشيء. لو أنك اعتقدت حل النظر للمرأة ولو لم تنظر حكمه، لكن كيف تعرفه؟ هل بالمداومة؟ الإصرار على المحرم دليل على ضعف الإيمان، لا دليل على نفي الإيمان. صح الكلام؟ افهم الكلام، احمد ربك أنك تسمع أصول السنة. فإن من نعمة الله بالعبد أن يوفقه لسنة، هذه نعمة. فالإصرار على الذنب دليل على ضعف الإيمان، ليس دليل على نفي الإيمان. لا، الإصرار دليل على نفي الإيمان. ده مذهب مين بقى؟ مين من الخوارج؟ أتباع محمد بن نجد اللي هم النجدات. معنى انه ياكل الربا بياكل الربا وبياكل الربا يبقى كده مستحيل يبقى ده كافر. فهمت الكلام؟ زي اما جماعه كانوا حاطين كده يافطه مصيف وصلنا يطوب عليه حاطين يافطه مصيف كده فقال لك اللي حط اليافطه دي مستحيل فهو كافر. اي والله قال لك هو كافر قال لك اللي حط اليافطه معنى ان يحطها يبقى ايه مستحيل. انت عارف على الكلام ده يبقى كل المدخنين ما هم مستحلين. لا ده مش مصرين ده مستحلين لانه عارف ولا لا عارف ولا لا عارف ان ده حرام صحيح. فالعلم بمعرفة الحرام دليل على نفي الإيمان عنده. أنت العلم بمعرفة الحرام العلم بمعرفة الحرام وهو يعتقد حرمته دليل على ضعف إيمانه. صح الكلام؟ صح كده؟ لأنه الشاب لما يروح مثلا يفعل الفاحشة هو عارف أنها حرام ولا لا؟ يقول لك بس أعمل إيه بس؟ معلش طب ادعينا كده ربنا يتوب علينا. ادعينا ربنا يتوب علينا دي يبقى هو عارف ان ايه يبقى ازاي يعتقد حل ده فين يبقى فاعل لايه لكبير صحيح. وكلما ازداد في الكبيرة كلما ازداد اسما لكن لا يرتقي الى الكفر حتى ها حتى يعتقد حلها ولو لم يفعلها ولو لم يفعلها. إذا اعتقد مجرد أنه يعتقد حلها ولو لم يفعلها مجرد أن يعتقد. لكن هتعرف الاعتقاد ده من أين هتعرفه منين؟ فلابد من البيان باللسان أو البنان وبعد أن يقول تبين له لعله جاهل ما يدري ما يعرف. صحيح؟ افهم هذه أصول هامة في غاية الأهمية. ما هو يقول لك البنوك وضعها معنى ذلك انهم مستحيلين يبقى اللي جوه دول ايه كفار. والفلوس اللي بتخرج منها بتروح فين؟ ما بتروح شركات ما بتروح على شركات الموظفين في الحكومات. صحيح كده؟ يبقى الموظفين ما هو طالما بياخدوا منهم ها ما هو طالما بياخدوا منهم بايه يبقى مستحيل. صحيح؟ وانت ما بتنكرش على ده يبقى انت ايه راض بايه بالكفر. ومن راضي بالكفر فهو صح الكلام كده ولازم تكفرهم لان من لم يكفر الكافر فهو يبقى مين بقى المسلم. فهمت خطوره التكفير؟ فهمت خطوره الغلو؟ واضح هذا؟ الجهل يتزوج هذا الغلو يولده هؤلاء الابناء اصحاب العقوق. تظن بالعيلة دي ايه بقى؟ الحاج غلو اتجوز ست جاهله هيجيبوا مين؟ هيجيبوا الأشكال دي هيجيبوا الأشكال دي. نسأل الله السلامة والعافية. قابلت واحد الصبح وأنا بودي الأولاد المدارس واللي عايز حضرتك في مسألة شكلك كده بتطلع على التلفزيون شكلك كده بتدي دروس ولا بتخطب بس شكلك كده بتطلع على التلفزيون ولا بتدي دروس قلت له لا مطلعش لا تلفزيون ولا راديو. قلت له ما فيش. قال انا عايز انصحك نصيحه. هو واحد ملتحي. قلت له اتفضل. قال لي ينبغي ان تبلغ. قلت له بلغ ايه؟ قال لي الحكومات كافره والجيش كافر والشرطه كافره واللي بيدخل في التجنيد كافر. قلت له بلغ ده يعني؟ قال لي اه. قلت له طب انت بلغت؟ قال لي لا. قلت له انت بتقول لي ما هو لو ما هو لو بلغ ما كانش زمان واقف قدامي. شوف الله يعني انت مش عايز تبلغ عايز انا بلغ. عرفت ان دماغه ايه؟ خلاص هنا مفيش مخ يعني. هنا تشال كبدة تحط كبدة. يقول لك العقل يفكر والمخ يتاكل. نسأل الله السلامة والعافية. يقول لي بلغ. قلت له بلغ ايه يعني؟ بيقول الحكومات كافرة والجيش كافر والمجندين كافرين واللي داخلين كافرين. قلت له يعني اللي بيحموك كافرين؟ طب انت ما بلغتش ليه؟ ابقى انت بلغت؟ قال ما اعمل ايه بس؟ قلت له طب يعني انت عايزني انا بقى اللي بتقول على التلفزيون اطلع على التلفزيون اقول كده؟ المهم قعدت اكلمه في طبعا الكلام لا يجدي مع هؤلاء، مهما كلمته وقفت معاه وخاطبته ونصحته هو ما عنده علم، هو جاهل، شكله جاهل اصلا، هو باين على فلتات وجهه جاهل. انت الجهل بيعرف على فلتات وجهه كده جاهل. ظلت اكلمه ولا شيء، فتركني ومشي، سابني ومشي. انا قلت لك ابلغ وقد اعذر من انذر مش عارف ايه والكلام. الله المستعان. المهم ضيع لي وقتي وخلاص. فكل الحمد لله رب العالمين. فبالعلم ينسف لك كل هذه الشبهات. قال السؤال 97، في شبهة للمعتزلة هنا والخوارج لما بيقولوا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قال لك ما دون ذلك، أنتوا بتقولوا زي مثلا الزنا والربا وما دون ذلك، طب ما دي حجة لينا رد عليكم. قال لك لا، ما هو دول تابوا، دول إيه تابوا. الكلام ده كلام أئمة الخوارج والمعتزلة، قال لك دول تابوا. وبيقولوا لغايه دلوقتي اكابر الخوارج الاباضيه، يقول لان الايه دي بتنسف اللي بيقولوه. ما الايه دي نسف، كانك جبت ديناميت وحطيته كده، جبت كلامهم كله وحطيت الديناميت ده واتنسف كله. ما هو ان الله لا يغفر ويشرك ويغفر ما دونه، معنى يغفر ما دون ذلك، ما هو لو كان الزنا او الربا او الكبيره كفرا لما كان فيها مغفره على جهنم خالدا فيها ابدا. صح الكلام ولا لا؟ لكن لما يقول ويغفر ما دون ذلك يبقى تحت المشيئة، يبقى فاعلها ده مش كافر، لأن الكافر لا يوضع تحت المشيئة. صح الكلام؟ في كافر يوضع تحت المشيئة؟ ها؟ إلا عند علي جمعة على أبو لهب. علي جمعة يقول لك أبو لهب تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أبو لهب يعني شوف اسمه أبو لهب، يعني اسمه أبو لهب، يعني هو أبو النار أبو لهب وتحت المشيئة. فهم؟ لم يفهم الفارق بين الوعيد في الكبيرة وبين الوعيد لمن وقع في الكفر الأكبر. لأن قال لك إيه؟ سيصلى نارا ذات لهب. صح الكلام؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال لك وسيصلون سعيرا سيصلى نارا، وأنت بتقولوا أكل مال اليتيم تحت المشيئة، يبقى أبو لهب تحت المشيئة، يبقى أبو لهب. الكلام ده لم يقل به أحد من العالمين. الجعد بن درهم ما يخطرش على باله. شوف بقى، الجعد بن درهم ما يخطرش على باله. يا راجل يا جاهل، اللي أكل مال اليتيم ده مسلم أصلا، ده أصلا إيه؟ ده أصلا مسلم، ارتكب ذنب ويغفر ما دون ذلك. أما ده أصلا ده لم يدخل الإسلام فقط، لا، ده كان بيحارب الإسلام وأهله والنبي عليه الصلاة والسلام، وبيسب النبي ويسب في القرآن ويسب في رب العالمين. ده تحت المشيئة. عشان تعرف العقليات اللي دلوقتي بيتكلموا اللي ليهم منابر، ده لدرس أسبوعي تفسير القرآن، ده لتدرس تفسير القرآن. أما ده بيقول أبو لهب تحت المشيئة، ده يفسر القرآن بقى. ده أبو لهب تحت المشيئة، فرعون فين؟ ها؟ هيبقى تحت المشيئة بقى، هيعمل زي اللي طلع قال لك فرعون ده، فرعون في الجنة، زي اللي كتب كتاب في إبليس، كتب كتاب في إبليس، قال لك إبليس ما عصاش ربنا، قال لك إبليس لم يعصي، شوف أنت بتتعامل مع في زمان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه أحمد والحاكم، قال تنزع عقول أكثر ذاك الزمان، تنزع عقول، العقول اتنزعت اتشالت، اتحط طوب أحمر، شالت العقول، بقى في طوبة، عارف طوب أحمر بتاع البنا، اتحط طوب أحمر، كل دماغ بقى فيها طوبة، ما بيفكروش، ما فيش فهم أصلا. تنزع عقول أكثر ذاك الزمان، نسأل الله السلامة والعافية. فرعون ده هنا في الجنة، مش عارف إبليس ما عصاش ربنا، لأن رفض، ده إبليس كان موحد، لأنه رفض أن يسجد لآدم. فلما رفض أن يسجد لآدم رفض الكفر، معنى كده أن ربنا أمره بالكفر. والملائكة لما سجدوا كفروا، صح الكلام كده؟ الكلام ده نزل في رسالة، ومش عارف الجماعة بتوع الثقافيين وغيرهم عاملين الرسالة وطبعينها وبيطلعوا على قنوات بيتكلموا مع العلمانيين وغيرهم. شوف انت بقى مجتمع الناس لما يكون دول بيتسلطوا عليهم بالكلام، وشوف احنا بقى لما ما نطلبش العلم ولا نتعلم ولا نعلم غيرنا. والله يعني الأمر علينا عظيم أكثر مما مضى، أكثر مما مضى الأمر علينا، الحمل علينا كبير كبير جدا. يبقى قالوا إيه؟ قال لك ده للذي تاب ويغفر ما دون ذلك. ده لمين؟ للذي تاب. يقال أصلا الذي تاب فقد غفر الله له وتاب، وتاب الله عليه أصلا. أما هذه يوم الإيه؟ يوم القيامة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر لمن مات على الشرك. أما إذا تاب من الشرك هو في الحياة، إن الله يغفر الذنوب جميعا. صحيح الكلام؟ قال في السؤال 97: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ ألخص لك الجواب من شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد عقد رسالة في مسألة الصراط المستقيم. فكل من فسر الصراط المستقيم إنما تفسيرهم تفسير خلاف تنوع لا خلاف تضاد، خلاف تنوع لا خلاف، لا خلاف تضاد من التفسير بالتضمن. فمنهم من فسر الصراط المستقيم بالإسلام، ومنهم من فسره بالقرآن، ومنهم من فسره بالسنة. صحيح. وكل هذه التفسير لازمة، لازمة لبعضها البعض، لأن الإسلام إنما هو القرآن والسنة. وإذا كان من قال الصراط هو القرآن، فالقرآن يحيل إلى السنة، فكل هذه صحيحة. ثم قال في السؤال 98: بماذا يتأتى سلوكه السلامة من الانحراف، من الانحراف عن، يعني كيف السلامة من الانحراف عن الصراط؟ إنما يكون بالقنوط. صحيح. قانتا لله، يعني دائم على الطاعة، دائم على الطاعة. فإن الذي ينحرف إنما يكون منافقا، كما قال الله عز وجل في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. الدروس ماشية والمساجد حلوة والدنيا كويسة والإخوة مع بعضهم البعض وكلنا بندرس وكلنا بنتعلم، الدنيا حلوة ماشيين كويس قوي. جاء وقت ما في مساجد، ما في مش عارف إيه، إخوة كل واحد راح لحاله. من الناس من يعبد الله على حرف، من أصابه خير الدنيا ماشية الحمد لله كويسة اطمأن به، وإن أصابته فتنة هنعمل إيه بقى؟ خلاص ما في مساجد، ما في طلبة علم، حتى الإخوة اللي كانوا بيحضروا كل واحد راح لحاله ومش عارف إيه، فأنا كمان راح لحالي. منافق، منافق. لأنه لو كان صادق يثبت ولو وحده، ولو وحده يؤتى بالنبي وليس معه أحد. لأنك بتعمل لله أم للناس؟ إذا كان للناس فانفضوا، انفض معهم. إذا كان لله فلو انفضوا فلا تنفض معهم، لأنك تعمل للحي الذي لا يموت. صح الكلام؟ قال: ما ضد السنة؟ ضدها هي البدعة. قال: إلى كم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟ تنقسم إلى بدعة مكفرة وإلى بدعة مفسقة. بدعة مكفرة كمثل القول بخلق القرآن، صحيح، كمثل نفي النظر لله عز وجل، فإن هذا لا يحتمل تأويلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، لا يحتمل تأويلا. لذلك كثير من أهل السنة كفروا المعتزلة على ذلك، لأن الآية لا تحتمل، لا تحتمل تأويل، وتأويلهم غير مقبول. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة يعني منتظرة، فرق بين ناظرة وفرق بين منتظرة. وجوه أضاف النظر إلى الوجه، أضاف النظر إلى الوجه أي بعيني، حتى بعض علماء المعتقد يقول: يرى الله عز وجل بعيني هاتين، بعيني، بخلاف بقى الأشاعرة المنافقين دول يقول لك الله يرى. اوعى احنا ما نقولش زي المعتزلة، لا حاشا لله، احنا نقول الله لا يرى، لا احنا بنقوله يرى لكن لا يرى في مكان. يعني طب يرى، يعني يرى مثلا فوق ترى الله عز وجل، يقول لك لا ما تحددش، لا يرى فوق ولا امام ولا خلف ولا وراء، يبقى ايه؟ يبقى لا يرى. ما تريحونا، طيب ولا لا يرى وخلاص، لا يرى. لذلك اخبث من المعتزله، ترى هم اخبث من المعتزله، والله هم اخبث من المعتزله. المبتدع ان صرح لك ببدعته فالحمد لله. يعني في بعض اهل البدع ما عندهمش خبث، حمقى، يروح ضارب الكلمه كده مره واحده، بخلاف المبتدع الخبيث، بخلاف المبتدع. يعني من الجهميه، الجهميه اقسام، من الجهميه يقول لك القران مخلوق، هي كلمه واحده خلاص القران مخلوق، كفر، انتهت المساله. لكن يجي واحد يقول لك ايه، لا انا مش مغفل زيه، يقول لك ده لفظي بالقران مخلوق. يعني ايه حضرتك لفظي بالقران مخلوق؟ يروح عند اهل السنه يقول لك لفظي يعني اللسان والحركات والهواء اللي خارج ده، مش ده مخلوق؟ اه مخلوق، انا قصدي كده. يروح للجهميه يقول لهم لفظي القران اللي خارج ده هو مخلوق نفسه، منافق. ترى هذا اخبث من ايه؟ لذلك ابن حرب الكرماني لما جه ذكر الجهميه ذكر كلا القسمين وقال ايه؟ وقال الخبثاء. شوف الخبثاء لفظي من القران مخلوق، عارف انت اللي صرح بالبدعه هتبدا في الرد عليه. لكن الثاني بيدخل على العوام وعلى طلبة العلم الجهلة فيلبس عليهم، يشبه عليهم، يقول لك الله، طب ما هو الكلام، ما هو كلام مظبوط برضه. يعني مظبوط ده من جهة مين؟ يعني من جهة دماغك ولا من جهة العلم؟ من جهة العلم انت جاهل مش فاهم حاجة، من جهة دماغك اه دي دماغك، يقول لك اصل الكلام ما فيهوش حاجة، ما فيهوش حاجة. من جهة العلم مش عارفك بالعلم، ما تعرف اصول العلم، ما تعرفه من جهه دماغك انت، انت بتحسن وتقبح بدماغك انت. لكن هذا يلبس، هذا خبيث، مفهوم هذا؟ هذا خبيث. لذلك بعض الناس يقول لك، في ناس تقول لك ده كذا، انا ساخرج على فلان وخرج، وجماعه يرد عليهم، جماعه يقول لك والله يا اخي يعني والله دول اجتهدوا، اصابوا ودول اجتهدوا، واحنا خلينا في حالنا ربنا يصلح حالنا. لا طب ما يعني هذه مسألة، طب يا أخي بين هذه المسألة، رد عليهم. تبين والله يا أخي هم مجتهدون، يعني اجتهدوا في هذه المسألة. هو لا يريد أن يصرح بقولهم، واضح؟ فيقوم عليهم أهل السنة كما قاموا على هؤلاء، فيظل متسترا بإيه؟ بهذه المسألة. لذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه قال إيه؟ ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق، ومن قال ومن لم يقل، اسمع، ومن لم يقل القرآن مخلوق هو سكت، فهو اسمع فهو كمن قال مخلوق. شوف ألحقه بمن؟ بمن قال، لأنه لو كان لا يقول لكان ينكر، لكان ينكر. لكن لما لم ينكر وسكت وخلينا في حالنا ربنا يصلح حالنا، فهم؟ يبقى هو ايه؟ كمان قال به. خبثاء، نسأل الله السلامة والعافية. ان اخوف ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان، اللي هو الخبيث اللي يعرف يلبس عليك. فتنقسم الى بدعة مكفرة والى بدعة وإلى بدعة مفسقة. ثم قال ما هي البدعة التي هي غير مكفرة. طيب نقف هنا، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل المحاضرة المقبلة ننتهي من 200 سؤال وجواب، ويكون الاثنين الذي بعد القادم نبدأ في السيرة للإمام النووي رحمه الله تعالى وجزاكم الله خيرا. غدا إن شاء الله بلوغ المرام والواسطية في المنيب، والجمعة القادمة إن شاء الله في مسجد أهل السنة في القم الأحمر، وبعد الجمعة دورة قاعدة لشيخ الإسلام ابن تيمية في الوسائل بين الطريق البدعي والطريق الشرعي. الطريق البدعي والطريق ستسمع كلاما ماتعا كما تعودنا منه رحمة الله عليه. جزاكم الله خير.